فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نفس المقام ده كان يا ابو اسامه الله يسمعك خير بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. عليك رسول الله ما تخلي فيها حاجة يا سيدي، نفس المقامات ونفس القرآن يا سيد النبي. نحن الفرع I'm كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Thank you. لما بين يدي من التوراة ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ما تخلي فيها حاجه. ليش انت اثنين بس؟ ما احنا عاوزين السبعه قراءات. هي سيدنا النبي صوت الصبح. احنا عاوزين نسمعنا على فرح يا مولانا وقاعدين للصبح مالناش حاجه. سايق عليك رسول الله واحده واحده. Oh, wow. ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات وأخرى تحبون